تلاقي دايما رئيس عشان متربي كويس مستشار محامي ودكتور أهل الكرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة هم اللي بانوا مصر يا بوي مينساش قالوا ناسو السعيدي مهما بيعلى عمره ما ينسى أساسو مهما ربنا يديله ما بينساش أهله ناسو أثرها فيها كورنيش هيسحر يا